السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاثنين موافق للتاسع من شهر جمادى الثاني، الدرس يكون بعون الله وتوفيقه في إتمام في ما تم الوقوف عليه من كتاب الجنائز، من كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله في كتاب الجنائز: فصل. ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتاب عليه، لقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. زاد الترمذي: وأن يكتب عليها. وقال: حديث حسن صحيح، ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه. البناء على القبور، جاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بمنعه، وظاهر النصوص التحريم. وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، كذلك جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، جاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة عن ميمونة أم سلمة أنهما ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة يقال لها ماريا، رأينها بالحبشة وما فيها من التصاوير. في هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وعائشة قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم يبنون عليها ويصلون عندها، إما أن يصلوا عندها ويتخذوها مساجد، أو أنهم يبنونها. وكما تقدم كما في الأحاديث الأخرى، وهذا أيضا جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذا كان القبر المشرف لا يجوز أن يكون على هذه الصفة من بناء يكون مشرفا ظاهرا، فكيف بالبناء؟ وكذلك في حديث فضالة بن عبيد في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسويتها. وفي حديث جندب: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بل هذا في حديث عائشة في قصة أم سلمة وميمونة، وجاء نحو في حديث جندب إذا مات فيهم الرجل الصالح، وأنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. فهذه الأحاديث من حديث جابر رضي الله عنه في أنه نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، إذا كان تجصيصه منهي عن مجرد التجصيص، وكيف بالبناء؟ فإنه يكون أعظم، ولأنه وسيلة إلى الشرك، ولأن المحلات محل القبور ليست محل للصلاة، الصلاة تكون في جميع الأرض، إلا ما جاء النهي عن الصلاة فيه في مواضع، ومنها الصلاة عند القبور وبين القبور، إلا ما استثني وجاء دلت عليه النصوص من صلاة الجنازة. فلا يجوز البناء على القبور ولا تجصيصها، وكذلك الكتابة عليها والكتابة عليها، وكانوا يكتبون على القبور ما يكون نوعا من الندب، ولو كان كلاما مسموعا لك نوعا من النياحة. واستثنى أهل العلم من ذلك أن يعلم القبر بحجر أو نحو ذلك، فهذا ثبت أو جاء في حديث أبي داود، حديث عند أبي داود من عند أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان المضعون فحشر عن ذراعيه وأخذ حجرا ثم وضعه عليه فقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله، من مات من أهله، وأن يقعد عليه، رواه نعم، وأن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. وسيأتي أيضا ما يتعلق بالجلوس عليه ذكره في كلام مصنف رحمه الله. زاد الترمذي: وأن يكتب عليها. وهذه الزيادة أيضا رواها أبو داود والنسائي من رواية ابن جريج عن سليمان ابن موسى الأموي الأشتق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه نهى أن يكتب عليه، ولأن وقال ولأن البناء من زينة الدنيا وهو مقبل على آخرته، بل هو في حكم الآخرة، فلهذا لا حاجة إلى الميت البناء، إنما هو حاجته في مسكنه في قبره الذي دفن فيه. ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد، ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد، لا يجوز أن يبنى عليه سواء كان مسجد أو يبنى عليه حجرة أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز. وإذا كان المسجد فبناء المسجد أعظم وأشد، بناء المسجد أعظم وأشد، ولهذا إذا بني المسجد عليه فإن المسجد يجب إزالته ويجب هدمه، يجب إزالته ويجب هدمه، لأنه بني على هذا القبر. ولا شك أن المساجد لا تبنى على القبور ولا يجوز بناؤه على القبور، قد حذر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بنوا على قبر مسجد وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا، متفق عليه. وهذا جاء في عدة أخبار كما تقدم. ويكره الجلوس عليه والاتكاء عليه والاستناد إليه لحديث جابر، الحديث جابر المتقدم أنه قال: وأن يقعد عليه، وأن يقعد عليه كذلك، وقال يكره الجلوس والاتكاء، وظاهر النص النهي التحريم، ولم يأتي دليل يصرف النص من التحريم إلى الكراهة. وهذه القاعدة في النصوص التي تأتي بالنهي، ظاهر النهي يكون للتحريم، فلا يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة إلا بدليل، ولا يصرف الأمر من الوجوب الاستحباب إلا بدليل. هذا هو الصواب في هذه المسألة عند علماء الأصول، وظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم في أنهم يجعلون النهي للتحريم، ويجعلون كل عمل ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يستدلون بهذا الحديث وغيره من الأخبار من حيث العموم، فكيف إذا جاء نص خاص مع هذا العموم؟ فمن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ويكره الجلوس عليه والاتكاء عليه والاستناد إليه لحديث جابر، ويكره المشي عليه لما رواه عقبة بن عامر قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أطع على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطع على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، أو وسط السوق، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه كما ذكر رحمه: لأن أطع على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أو أخصف حب إلي من أن أطع على قبر، ولا أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أم في المقابر، أم وسط القبور، أو في يعني أبالي قضيت حاجتي في القبور أو وسط السوق، أو وسط السوق. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن ابن محمد ابن زياد المحاربي عن الليث ابن سعد، عن الليث ابن سعد. ورواه ابن أبي شيبة من رواية شبابة بن سوار ووثيقة حافظ أرفع رتبة من المحارب هذا، والمحارب مع أنه لا بأس به إلا أنه أيضا اتهم بالتدليس رحمه الله. فذكره ابن أبي شيبة موقوفا على عقبة بن عامر رضي الله عنه. وقد يقال إن مثل هذا لا يقوله عقبة من رأيه، فهذا محتمل، لكن الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت مثل ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه، جاءت في ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه في النهي عن الجلوس على المقابر. ولهذا في معناه حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أن يطأ أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يطأ على قبر. وكذلك أيضا في حديث أبي مرثد كناز بن حسين الغانوي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقوله رحمه الله: ويكره الجلوس عليه والاتكاء عليه، ويكره الجلوس عليه والاتكاء عليه، ورد في حديث عمرو بن حزم عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتكئ على قبر، رأى رجلا متكئا على قبر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر. وإسناده صحيح. فإذا كان الاتكاء نوع إذاء، ولا يجوز إذاء المسلم لا حي ولا ميت، الحي قد يدفع عن نفسه، قد يكون إذا الميت أشد من إذا الحي، إذا الميت، لأن الحي قد يدفع عن نفسه، لكن الميت لا يدفع عن نفسه، لا يعني، فلا بد أن يدفع عنه، ولهذا قد يكون إذا أشد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث أن كسر عظم الميت ككسره حيا. فلهذا إذا كان النهي على الاتكاء، إذا نهى على الاتكاء وأخبر أنه إذا، فالجلوس عليه من باب أولى أن يكون منهيا عنه. فلهذا ظاهر النصوص هو التحريم كما تقدم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة في حديث عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيه الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. ويجوز الدفن في سائر الأوقات. هذه الأوقات لا يجوز الدفن فيها كما ذكر رحمه الله، وهو قول الجمهور، وذهب بعض العلم إلى أنه وهو قول الشافعي واختاره تقي الدين أنه يجوز الدفن فيها إذا لم يتحرها، إذا لم يتحرها، مثل أن صادف أن حضور الجنازة وافقت غروب الشمس أو طلوعها، فإن المنهي هو عن التحري. وظاهر الحديث أنه نهي مطلق. ولهذا لما كان هذا الوقت وقت يسير في هذه الحالة ينتظر، وفي الغالب أن مثل هذا التأخر لا يضر بالحاضرين ولا يضر بالميت، لكن لو فرض أن الناس يتفرقون مثلا، أنهم يتفرقون مثلا وقد لا يتيسر مثلا من يقوم بها لاستعجالهم أو لسم الأسباب، في هذه الحالة يكون موضع حاجة فلا بأس، وإلا فظاهر الحديث النهي عن الدفن في هذه الأوقات. ويجوز الدفن في سائر الأوقات، هذا بلا خلاف في سائر الأوقات لأنه يجوز الدفن فيها، ومن ذلك بعد الفجر وبعد العصر. وأيضا فيه مفهوم قوله أيضا ثلاث ساعات دل على أن ما سواها لا بأس بذلك، ولأنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يدفن الموتى إما ليلا وإما نهارا، وهذا وقع في الأخبار المروية في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا. هذا رواه الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق، وابن إسحاق رواه تارة عن عبد الرحمن بن قاسم، وتارة رواه عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن حزم، وتارة رواه عن امرأته فاطمة بنت محمد بن عمارة، وهذا في كله في مسند أحمد رحمه الله. وابن إسحاق مدلس، فرواه تارة عن فاطمة بنت محمد بن عمارة وهي زوج عبد الله بن أبي بكر، وتارة رواه عن عبد الله بن أبي بكر ورواه عنها، ورواه عبد الله بن أبي بكر عنها. فالحديث من مداره على محمد بن إسحاق، وفي رواية عن عبد الله بن أبي بكر صرح بالتحديث، لكن هذه المرأة فاطمة هذه ليست بالمعروفة، ليست بالمعروفة، لكن هذا مشهور، هذا مشهور في أنه دفن ليلا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة قالت فما راعنا إلا صوت المرور أو المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء، لأنه مات يوم الاثنين، واختلف هل دفن يوم الثلاثاء أو دفن في الليل ليلة الأربعاء. هذه الرواية أنه دفن ليلا عليه الصلاة والسلام من آخر الليل من ليلة الأربعاء، ودفن ذا البجادين ليلا. ذو البجادين هو عبد الله ابن عبد نهم المزني، ابن عبد نهم المزني، وهذا من الصحابة الذين أسلموا رضي الله عنه، وهذاه قومه حتى نزعوا ثيابه ولم يبق عليه إلا بجاد. جاء في بعض في السيرة أن أمه أعطته إياه لأن عمه كان هو الذي يلي أمره، وكان غلاما صغيرا رضي الله عنه، فلما علم بإسلامه جرده من ثيابه وطرده وجاء إلى أمه يشكو الحال، فأعطته بجاد فنزعه شقين فاتزر بأحدهما وارتدى بالآخر، وفيه أنه كان رأى في طريقه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم قد قدموا من غزوة تبوك. الحديث وفي قصته أنه لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وفيه أنه مات في بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا روايات ذكر بعضها الحافظ حجر في ترجمته في الإصابة، وإما ذكر ما رواه البغوي من رواية محمد إبراهيم التيمي عن ابن مسعود، وأنه مات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أسرج له سراج ليلا، وأنه يقول ناوينوني صاحبكم، فكان يحمل عليه الصلاة والسلام وادخله في قبره وقال اللهم ارض عنه فإني راض عنه. قال عبد الله مسعود فتمنيت أني صاحب هذه الحفرة. وكذلك قال رواه ابن إسحاق يعني من هذا الطريق بهذه القصة، يقول الحافظ رحمه الله والقصة مرجعها على التيمي إلى ابن مسعود، ومعلوم أن التيمي لم يدرك ابن مسعود، هو من صغار التابعين، مسعود في سنة 32 أو 33 يختلف في وفاته رضي الله عنه. ودفن ذا البجادين ليلا، لكن ثبت ما هو أصح من هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أن رجلا امرأة كان يقوم المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي حالها أو نحو من ذلك، فالمقصود أنه مات، قال مات إنسان، مات يقول عباس مات إنسان، ف صلوا عليه ودفنوه ليلا، أخبر أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، قال لما لم تخبروني أو تعلموني؟ قالوا يا رسول الله كان مات ليلا وكرهنا أن نشق عليك، فدلوني على قبره. فذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. قال والدفن في النهار أولى، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن الدفن ليلا، رواه مسلم. هذا رواه مسلم عن جابر أنه زجر عليه الصلاة والسلام، ولكن في الحديث أنه ذكر له أن في ميت أنه كفن بكفن غير طائل، فكأنه والله أعلم لأجل أن لا يظهر أمره ولا يظهر كفنه دفنوه بالليل. وأن المشروع أنه إذا كان إنسان ليس عنده شيء ولم يتيسر لذويه ما يكفن به أن يظهر أمره حتى يقوم المسلمون بشأنه ويكفنونه، لأن هذا يكون واجبا كفائيا في حقهم في كفنه ودفنه وجميع أموره. لكنه كفن، لكنه كفن غير طائل، فلهذا إذا كانت مات ليلا وكان في تأخيره مشقة إما على من يقوم بشأنه أو ربما يكون ضرر على الميت، فإنه يبادر بدفنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك بشرط عدم تأخيره، وإلا فلا بأس بالدفن ليلا. ولأن النهار أمكن وأسهل في الحاشية على قول أمكن أولى وأسهل على مشيعيها، لكن يمكن يعني أمكن في القيام عليه فيما يتعلق بغسله وكفنه وأموره كلها، أمكن لأداء الحق، لكن هذا قد يعني يحصل مثلا يتلافى بالإضاءة نحو ذلك. لكن أيضا كما أشار أسهل على مشيعها، لا شك أنه في الغالب أنه يكون أسهل على المشيعين، وخاصة عند المقبرة فإنه في النهار يكون أسهل وأيسر وأكثر لمشيعيها، ولا شك أن هذا أمر مقصود وهو كثرة المشيعين الذين يتبعون جنازته، وما كان وسيلة وطريق لأي مشروع فإنه يكون مشروعا ومطلوبا. فصل. وإذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم، وتدفن مفردة ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها. هذه المسألة وهي ما إذا ماتت ذمية، لو كان ذمية زوجها مسلم وماتت وهي حامل بمسلم، لم تدفن في مقبرة المسلمين لأنها كافرة، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم، وتدفن في مقبرة منفردة لا في مقبرة المسلمين ولا في مقبرة الكفار. وهذه المسألة وقع خلاف بين العلماء، بل خلاف قديم بين الصحابة رضي الله عنهم، وجاء عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه قال إنها تدفن، يعني أنها تدفن بين المسلمين، تدفن بين مع المسلمين، أنها تدفن مع المسلمين لأن ولدها مسلم، وتكون هي كأنها كالصندوق له وكالحامل له، فيكون المعتبر الجنين. ومن أهل العلم وهو مروي عن واثلة رضي الله عنه، وهو قول الجمهور كما ذكره ابن قدامة رحمه الله، أنها تدفن في مقبرة منفردة لما ذكره من التعليل، لأنها كافرة فلا تدفن في مقابر المسلمين، ولأن جنينها مسلم فلا تدفن لأن أباه مسلم، فلا تدفن في مقابر الكفار، وهذا عليه الجمهور. ومن أهل العلم من قال تدفن في مقابر الكفار، وهذا هو قول الزهري وعطاء، صح عن الزهري وعطاء كما رواه عبد الرزاق، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه سئل عن امرأة لم يحامل بمسلم فقال تدفن مع قومها، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح روح عن ابن جريج عند عبد الرزاق قال يتولى أمرها قومها وتدفن معهم، قالوا لأن الجنين يكون تبعا لها ولا حكم له، لأنه في بطنها فلا حكم له، فلا حكم له. ومن أهل العلم من قال إنها تدفن في طرف مقبرة المسلمين، في آخر المقبرة، في آخر المقبرة. وهذه المسألة كما تقدم موضع اجتهاد، وأهل العلم حين اختلفوا في هذه المسألة نبه بعض العلم إلى أن هذا الخلاف فيما إذا أمكنت حياته، إذا كان أمكنت حياته أو غلب على الظن أنه حي يعني، وأن يكون 4 أشهر فأكثر قد نفخت فيه الروح، وهذا ظاهر يعني. وأما إذا كان قبل ذلك، قبل ذلك في هذه الحال يعني في 40 الثالثة فما دون، لم يتجاوز 120 يوما، لم يتجاوز 120 يوما فلا حكم له، تدفن مع قومها، تدفن مع قومها. والجمهور كما تقدم قالوا إنها تدفن في مقابر، في مقبرة فريدة، وهذا إذا أمكن هو الأظهر كما جاء عن واثل. أما المروي عن عمر فإنه لا يصح، المروي عن عمر رضي الله عنه لا يصح، لأنه من رواية سفيان بن عيينة عند ابن أبي شيبة عن عمرو بن دينار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعند عبد الرزاق أن عمرو بن دينار قال حدثني رجل من أهل الشام أن عمر، أن عمر. وهذا أيضا كما تقدم مبهم، أو مبهم، فالسند إليه ضعيف. والذي عن واثلة من رواية سليمان بن موسى الأشدق الأموي، سليمان بن موسى الأموي الأشدق عند عبد الرزاق ومن أسناده جيد إلى سليمان موسى، فإن كان سمع من واثلة فإسناده جيد. سليمان موسى هذا صدوق فقيه فيه لين خلط قبل موته بقليل كما يقول الحافظ رحمه الله، لكن قال البخاري رحمه الله كما نقل عنه الإمام الحافظ الترمذي في العلل الكبير عن البخاري قال إنه لم يدرك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالجمل المسألة اجتهادية، ثم هي إذا دهنت فإن ظهرها يجعل، لا يجعل وجهها إلى القبلة، يجعل ظهرها إلى القبلة، ظهرها، وذلك لأن الجنين، لأن الجنين ظهره إلى بطنها ووجهه وبطنه إلى ظهرها، إلى ظهرها، وهذا من رحمة الله وحكمته سبحانه وتعالى وقاية للجنين. فلهذا إذا وضعت هي على عكس القبلة، على جنبها الأيسر، على جنبها الأيسر، يكون الجنين كأنه، بل يكون الجنين على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة، يكون وجهه إلى ظهرها على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة، كما يوضع الميت في اللحد، كما يوضع الميت في اللحد. فإذا وضعت توضع هكذا عكس القبلة على جنبها الأيسر حتى يكون الجنين إلى جهة القبلة على جنبه الأيمن، هكذا يعني وضعه المعتاد. فهذا هو قول جماهير العلماء، ولهذا قال رحمه الله لأن وتدفن مفردا ظهرها إلى القبلة، لأن وجه الجنين إلى ظهرها، وجه الجنين إلى ظهرها. قال رحمه الله: وإن ماتت امرأة حامل ولدها يتحرك ورجيت حياته سطت عليه القوابل فأخرجته. القوابل جمع قابل، وهي التي تقبل الجنين في الولادة، فأخرجته ولا يشق بطنها لأن فيه هتكا لحرمة متيقنة لإبقاء حياة، لأن فيه هتكا لحرمة. يقول المصنف رحمه الله: إذا ماتت امرأة حامل وفي بطنها ولد يتحرك، فإذا كان يتحرك فهو حي، ورجيت حياته، رجيت حياته، سطت عليه القوابل فأخرجنه، يعني أنهن يخرجنه لأنه ترجى حياته، ترجى حياته، ولا يشق بطنها لأن في هتكا لحرمة متيقنة، وهي حرمة الميت، حرمة لإبقاء حياة موهومة، لأن هذا الجنين حياته موهومة ليست متيقنة، وحرمة هذه المرأة حرمة متيقنة، فلا يترك المتيقن للأمر الموهوم. هم بنوه على هذه لأن لإبقاء حياة موهومة بعيدة، لأنه على هذه الصفة حينما يسطو عليه القوابل يخرجنه، يعني ظاهر كلام أنه في الغالب أنه قد يموت، فإن لم يخرج تركت حتى يموت، تركت حتى يموت، يعني إذا لم يتمكن من إخراجه تركت حتى يموت، لأن لا يمكن أن تدفن وهو حي، ثم تدفن. ويحتمل، هذا احتمال في المذهب، أن يشق بطنها إن غلب على الظن أنه يحيى، لأن حفظ حرمة الحي أولى. وهذا الاحتمال هو الصحيح، وهو قول الأحناف والشافعية، وذلك أنه ما دام أنه يتحرك فهو حي، فهو حي. وهذا الذي ذكره رحمة الله عليهم لما كان الأمر على هذه الصفة، لكن في مثل هذه الأيام مع تطور الطب صار إجراء العمليات وشق البطن ونحو ذلك والعمليات القيصرية أمر سهل ويسير، تجرى للأموات وتجرى للأحياء، فلهذا بلا شك جزما أنه تجرى مثل هذه العمليات ويستخرج الجنين، فإن كان حيا فالحمد لله، وإلا يرد بأن تعالج ويخاط البطن حتى يعود إلى حالته. فالمقصود أن هذا هو الواجب خاصة في مثل هذه الأيام مع تقدم الطب. نعم. قال: ويحتمل أن يشق بطنها إن غلب على الظن أنه يحيى، لأن حفظ حرمة الحي أولى من الميت، ولأنه حي، لأنه لما كان يتحرك هذا حي، وهي حياة متيقنة، كونها قد يحصل لها ما يحصل مثلا وقد يموت هذا أمر في علم الغيب لا أحد يعلمه، لكن أنت تخاطب بالحال الحاصلة والواقع وهو حياته، والمرأة هي أمه، هذه ميتة، ميتة، فلا يترك ما هو متيقن من حياته، من حياته بأمر وهي ميتة، لأن حفظ حرمة الحي أولى من كونه يشق بطن الميتة. قال رحمه الله: وإن بلع الميت جوهرة لغيره شق بطنه وأخذت، لأن فيها تخليصا له من مأثمها. هذا قد يؤيد ما تقدم، إذا كان يشق بطنه لأجل جوهرة ففيما يظهر أن شقه لأجل هذا الجنين من باب أولى، وإن كانهم عللوا بشيء ووجه آخر من جهة أنه تعدى بأخذ هذا المال، وإذا تعدى لا يكون له حرمة، لا يكون له حرمة، وهذا مال مصان ومحفوظ، فوجب رده إلى صاحبه ولا يتمكن إلا بهذا الوجه. شق بطنه وأخذت لأن فيه تخليصا له من مأثمها وردا لها إلى مالكها، ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته، يحتمل أن يقال ليس لك هذه الجوهرة لأنه لا يتيسر إلا بشق البطن، وأنت يحصل لك مقصودك بأن تعطى قيمة هذه الجوهرة، ولا يعرض له يعني للشق صيانة عن المثلة، فإن لم يكن له تركة تعين شقه إذا لم يكن له تركة. فإن كانت الجوهرة له ففيها وجه، معنى أنه ابتلع جوهرة له لم يكن في التعدي على من غير، إنما الجوهرة له وهي في الحال صارت ميراث، صارت ميراث لما أنه مات وهي في جوفه. يشق بطنه لأنها للوارث، فهي كجوهرة الأجنبي، لأنها هذه الجوهرة الآن كما أنها تشق للأجنبي على هذه تلك الرواية لأنها ملكه، كذلك الآن انتقلت هي إلى الورثة لأنها للوارث، فهي كجوهرة الأجنبي. والثاني لا يشق لأنه استهلكها في حياته. المقدام رحمه الله في هذه المسألة يقول فيها وجهان، وفي صورة ما إذا ابتلع مالا لغيره وجه واحد، المذهب ما تقدم، لكن يحتمل، ذكر احتمال. أما في الصورة الثانية والمسألة الثانية، وإذا كان المال له ففيه وجهان، الأول كما تقدم، والثاني لا يشق لأنه استهلكها في حياته، استهلكها في حياته. إذن هذا يختلف عما إذا كان مالا لغيره، لأن هذا ماله، وماله إذا استهلكه لا عتب عليه فيه. كذلك قال لو استهلكه على هذه الصفة بأن ابتلعها، فابتلاعه إياها يكون استهلاكا لها، فلم يتعلق بها حق للوارث، تعلق بها حق للوارث. وإن بلع مالا يسيرا لم يشق بطنه، وإن بلع، وعلى هذا يفرق بين المال الذي له قيم وبين المال الذي ليس له قيم. والمال اليسير قد يقيم مثلا بما لا يبلغ نصاب السرقة، مثلا ربع دينار ونحو ذلك، وما كان أقل من ذلك. وإن بلع مالا يسيرا لم يشق بطنه ويغرم القيمة، ويغرم القيمة من تركته. هذا في الصورة الأولى، في الصورة الأولى، وهو ما إذا ابتلع مالا لغيره، لأن ذكر الجوهرة، فمفهوم إذا لم يكن جوهرة كان مال يسير فإنه لا يشق بطنه، بل تغرم القيمة من تركته. وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ، لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرر فوجب. إذا وقع في القبر مثلا ما له قيمة، لو أن إنسان مثلا أدى فسقط منه شيء، سقط مثلا منه مال، سقط منه مثلا جهاز أو جوال، أو سقط مثلا بوك فيه مال له مثلا، أو ما يمثل ما هو أعظم المال كبطاقات التي فيها إثباتات ونحو ذلك، في هذه الحالة نبش وأخذ، لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرر، لأنه لا ضرر في ذلك، فوجب. وذكروا في هذا قصة المغيرة رضي الله عنه، لما أنه هو نفسه في دفن النبي عليه الصلاة والسلام وضع خاتمه، ثم لما دفنوا وبلغوا يعني مبلغا في الدفن، يعني قبل أن يفرغوا منه، قال خاتم يوم، قال شيئا من ذلك رضي الله عنه، فحفر ثم مس النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا أحدثكم عهدا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأقره الصحابة رضي الله عنه بأن يعود وأن يأخذ خاتمه والشيء الذي أسقطه رضي الله عنه. قال رحمه الله: وإن دفن الميت بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش وغسل ووجه إلى القبلة. إذا دفن الميت بغير غسل أو إلى غير القبلة فإنه ينبش، لأن الغسل واجب والتوجيه إلى القبلة واجب، وفي الغالب أن هذا يكون عن يعني غفلة، هذه غفلة شديدة، لكن قد يقع جهلا هذا في الدفن بغير غسل، هذا قد يقع، وقد يقع الدفن لغير القبلة جهلا أيضا، هذا يقع، ويأتي شيء من هذا ممن يسأل، ممن يكون مثلا في مكان بعيد عن أهل العلم والعلماء ونحو ذلك فيجهل هذه الأمور، وهذا يعني من عجيب ما يقع خاصة إذا كان في بلاد المسلمين. لكن قد يكون إنسان منفرد مثلا في مكان ويموت له ميت فلا يعلم الحال ولا يخالط المسلمين مثلا فيحضر جنائزهم فلا يعرف الحال، فلو فرض أن هذا وقع أو وقع مثلا لو فرض أنه يغفل عنه فإنه يجب نبشه ويغسل ويوجه إلى القبلة، لأن التوجيه إلى القبلة واجب. قال: ووجه إلى القبلة، وهذا هو قول مالك والشافعي وقول جماهير العلماء، وخالف في هذا الحنافي من دفن بغير غسل، لكن الصواب هو قول الجماهير، وهم عللوا بتعليم فينا فقالوا أن النبش مثلة، وهذا لا مثلة فيه، المثلة فيما لو كان في نبشه ضرر، مثل لو كان مضى عليه مدة قد تغير مثلا، قد تغير ويخشى من نبشه ضرر، في هذه الحالة لا يتعرض له، لا يتعرض له في هذه الحال، لأن الضرر الحاصل أشد من هذه المصلحة الواجبة. لكن في الحال التي يكون الأمر فيها لا ضرر فيه، في هذه الحالة يجب أن يغسل، ينبش ويغسل ويوجه إلى القبلة. ولهذا قال: لأن هذا مقدور على فعله فوجب، إلا أن يخاف عليه الفساد فلا ينبش لأنه تعذر فسقط، كما يسقط وضوء الحي لتعذره، إذا سقط وضوء الحي فكذلك أيضا ما يتعلق بغسل الميت. وإن دفن قبل الصلاة عليه احتمل أن يكون حكمه كذلك، هذا احتمال، احتمل أن يكون حكمه كذلك، يعني كما لو دفن بغير غسل أو وجه إلى غير القبلة، وأنه يجب نبشه وأن يصلى عليه، صلى يؤخذ ويصلى عليه ثم بعد ذلك يدفن، لأنه واجب هو كغسله، واحتمل أن يصلى على القبر ولا تهتك حرمته لأنه عذر، لأنه عذر ولا تهتك حرمته. وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن الصلاة تحصل عليه بالصلاة على القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر في أخبار، في حديث ابن عباس هذا، وفي حديث أيضا آخر أيضا أنه صلى على القبر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه يمكن أن تحصل الصلاة عليه بدون أن ينبش. فصل: سئل أحمد عن تلقين الميت في قبره فقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم، هذا هو المروزي، عن أشياخ منهم كانوا يفعلونه. وهذا المروي عن أبي بكر بن أبي مريم ذكره سعيد بن منصور، وهو ضعيف لأن رواية أبي بكر بن أبي مريم ولا حجة في مثل هذه، لأنه ليس بمرفوع، أنه لأنه منسوب إلى أشياخ نحو ذلك ولا يعرفون، وذكر بعضهم من أهل الشام من يفعله، لكن العمدة في مثل هذا على الدليل المرفوع. وذكروا في هذا حديث آخر سيذكره رحمه الله، قال: وقال القاضي وأبو الخطاب والكلوذاني يستحب ذلك، وروي فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عند الإطلاق صدي بن عجلان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب، فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلان، فإنه لا يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلان الثانية، فيستوي قاعدا، ثم ليقل: يا فلان ابن فلان، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعون، فيقول: أذكر، يعني الذي يلقنه، فيقول: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر يتأخر كل واحد منهما، فيقول: انطلق، فما يقعدنا عند هذا، وقد لقن حجته، ويكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف اسم أمه، قال: فلينسبه إلى أمه حواء. رواه الطبراني في معجمه بنحوه. وهذا الخبر لا يصح، رواه الطبراني ورواته وإسناد فيه رواة مجاهيل، فالخبر لا يصح، وإما يدل على نكارته هديه عليه الصلاة والسلام في وقائع عدة، سواء حضرها عليه الصلاة والسلام من أول الأمر أو هو ذهب إليها بعد ذلك، فلم يذكر في خبر منها حرف واحد من هذا. وفي حديث ابن عباس المتقدم في ذلك الذي مات ليلا فدفنوه فلم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يشقوا عليه، أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه ولم يجد على ذلك عليه الصلاة والسلام، كبر أربعا واكتفى بذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك في وقع عدة عليه الصلاة والسلام لما فرغ في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود وحديث صحيح، في قال استغفروا في حديث، المقصود في حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: استغفروا لأخيكم إنه الآن يسأل. هذا الذي أمره أن يستغفروا لأخيهم، لم يقل لقنوه، إنما التلقين المعهود والتلقين الثابت في السنة هو التلقين قبل الوفاة، تلقين الشهادة: لقنوا موتاكم لا إله إلا، حديث سعيد وأبي هريرة، حديث عائشة عند الناس: هلكاكم، وحديث معاذ الجبل: من كان آخر كلامه لا إله إلا دخل الجنة. هذا هو التلقين الثابت والمأمور به. ثم أيضا حين يلقنه هو انتهى عمله الآن، وضع في قبره، وإنما الذي يكون سببا في قوله للكلمات التي يلقنها هو ما كان عليه في الحياة الدنيا من التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلهذا الأظهر أن هذا لا أصل له، وأطلق بعض العلماء عليه أنه بدعة، ومنهم من قال إنه جائز، لكن أظهر يعني أن مثل هذا العمل لا بد أن يقال إما أنه سنة أو أنه بدعة، لأن هذا عمل تلقين وعبادة، فالأظهر فقول من قال إنه بدعة قول قوي، لأن لعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء في السنة ما يدل على خلافه، والله أعلم. وهنا مسألتان أو ثلاث مسائل تتعلق بما تقدم. المسألة الأولى، تقدم أنه رحمه الله ذكر البناء عليه تجسيسه، وتقدم أن ظاهر النص أنه لا يجوز، لكن هل يجوز تسوير قبر الميت إذا خشي عليه مثلا بين أن يكون طريق، قد يكون هذا القبر مثلا في مكان ربما تمر عليه الدواب أو سيارات ونحو ذلك. إذا كان الميت في مثل هذا المكان وعليه ظرف أمكن نقله إلى مكان آخر كان هو المتعين، هو المتعين. إن لم يمكن فإن الواجب هو أن يحاط بشيء يعلم به، لا أن يبنى على القبر، لا، يسور عليه كما يسور على المقبرة، يعني لا يكون البناء على القبر، إنما كان يسور عليه ويحفظ ويحاط بشيء، لا أنه بناء قبر لكنما هو تسوير وبناء، كما تسور المقبرة وتحفظ المقبرة من دخول الحيوانات ونحو ذلك لأجل الحفاظ على القبور. هذا هو الواجب حتى لا يمتهن. المسألة الثانية، تقدم كلام رحمه الله في المساجد عن القبور، لكن هنا مسأله حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور وحكم هذا المسجد، حكم المسجد. يقال المسجد الذي فيه قبر ينظر، كما هو قول جماهير العلماء في هذا، إن كان القبر أدخل في المسجد فيجب نبش القبر، فينبش القبر ويزال، هذا إذا كان القبر طري وجديد. أما إذا كان لا، قد تلف أو قد بلي صار تراب، في هذه الحالة لا فائدة من نبشه، فالواجب أن يسوى، أن يسوى ويزال أثره تماما، أن يسوى ويزال أثره تماما في هذه الحال، لأنه قد بلي، قد بلي وليس محلا للقبر، هذا ليس محلا للقبر، هذا محل مسجد ومكان مسجد لا يجوز الدفن فيه، ولهذا كان الواجب أن يزال. لكن لما أنه قد بلي وذهب، في هذه الحالة يسوى ويزال تماما ويطمس تمام حله تماما، فلا يتبين منه شيء. إذا أما إذا كان المسجد هو الذي بني على القبر، فأهل العلم يقولون يجب إزالة المسجد، يجب إزالة المسجد لأنه بني على القبر، و المساجد لا تبنى على القبور ما دام هذا المكان مقبرة. وظاهر كلام تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول في المسجد اللي بني عليه، قال رحمه الله إما أن يهدم أو تزال صورة القبر، أو تزال صورة القبر، يعني لم يقل يهدم رحمه الله، وهذا فيه نظر عند كثير من أهل العلم، فيه نظر عند كثير من أهل العلم، من جهة أن هذا المسجد بني على معصية، وهو البناء في على هذا القبر أو في مقبرة، ثم أن هذا المكان حين بني على قبر في الغالب يكون يقصد لأجل هذا، ويكون التعظيم من المسجد لأجل أنه بني على قبر، وتتعلق النفوس بهذا الميت حتى لو أزيلت صورة القبر لتعلقها بهذا المكان الذي بني على هذا القبر، فعلى هذا يزال ويطمس كل ما تتعلق به النفوس من وسائل الشرك والضلال، وحسم هذا الباب، لأن النفوس فطامها يصعب وهي تشاهد هذا المكان الذي هو محل للزيارة، على هذه الزيارة الشركية والطواف بالقبر، لأن في الغالب أنه لا يخلو من هذه الأفعال، ولو أنه مثلا أزيل هذا القبر فإنه قد يعاد يتعلق النفوس ويعاد بناؤه ثم يعود كما كان، فسد الباب بأن يزال تماما حتى تفطم النفوس عنه تماما، أن يزال وأن يجعل هذا المكان كسائر المقابر الخالية من البنيان. ومسألة تتعلق بهذا أيضا، وهذه تقع كثيرا في غير بلاد المسلمين، وهي هل يجوز تحويل الكنيسة إلى مسجد، وهل يجوز شراء كنيسة تجعل مسجد، جماهير العلماء يقول لا بأس بذلك، إذا أمكن أن تجعل هذه الكنيسة مسجد فلا بأس، والعلماء نصوا على جواز الصلاة في الكنيسة إذا كانت خالية من صلبان والصور ونحو ذلك، ألا تفصيل لهم في هذا، لكن الكلام في كونه يشرع هذا الموضوع يجعل مسجد فلا بأس من ذلك، إذا احتاج المسلمون مثلا في غير بلاد المسلمين إلى شراء بقعة ولم يجد إلا هذا الموطن وهذه الكنيسة واشتروها وجعلوها مسجد، لكن الواجب أن يغيروا الصورة التي تظهر منها عبارة الصلبان وصور الصلبان ونحو ذلك، وأيضا ما يكون موضع لعبادتهم وصلواتهم، كل هذا يغير، وإن بقيت الكنيسة في بنائها لكن تغير كل ما يغير كل ما يدل على عبادات النصارى من صورهم وصلبانهم ونحو ذلك، فهذا هو الواجب، فتعود محلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بدل أن كانت محلا لطال عبادة الشياطين. فأسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.